يسأل سماحتكم هل يجوز أن أروي الحديث القدسي بمعنى إلى تعب أنت يعني أنت لا يقينا نعم ولذا أنت فاسد روي بمعنى مثل الحديث النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.